يقول: زوجتي تخاف من الظلمة من فترة قصيرة وهي حافظة لكتاب الله عز وجل، ماذا أفعل؟ أولا ينظر إلى حالها السابق، فأنت تقول إن تخاف من الظلمة من فترة قصيرة، فتسأل: هل جد في هذه الفترة جديد حملها على هذا الخوف أم ماذا؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن تترك في الظلمة وحدها، فإن الوحدة مجلبة للشياطين، فالشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا شك أن الظلمة جو يناسب الشيطان الرجيم وحزبه الخاسرين، فالخوف من الظلمة قد يكون أمر طبيعي إلا إذا زاد عن حده ولم تكن هذه عادة الأخت، فينبغي هنا أن تجتهد في الطاعة، ولا بأس باستعمال الرقية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله يدفع عنها كيد الشيطان وحزبه، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. والحمد لله أنها حاملة لكتاب الله عز وجل، فتكثر من القراءة إذا ما شعرت بشيء من الخوف، وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وتدخل عن يسارها ثلاثة، وتحاول أن تخرج من هذا المكان المظلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا أمنا بالإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه، الله أعلم.